فالصحيح يكون نافذا معتبرا تبرأ به الذمة إن كان عبادة، وتترتب عليه آثار المعاملة إن كان معاملة. مثال ذلك، إذا باع الإنسان ما يملك باستكمال الشروط للبيع وانتفاء الموانع، قلنا إن البيع صحيح، ماذا يكون؟ يترتب عليه أثر هذا البيع، فينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، ويتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في أملاكهم. الصلاة مثلا، إنسان قام يتطوع في الضحى فصلى، نقول هذه الصلاة صحيح لأنها تمت شروطها وانتفت موانعها. إنسان آخر صلى نفلا مطلقا بعد العصر، ومعنى مطلقا ليس له سبب، بعد العصر، ماذا نقول؟ هذا غير صحيح، لا لعدم استكمال الشروط، لأن الشروط تامة، متوضي مستتر جميع الشروط موجودة، لكن لوجود المانع، لأنه قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت، أي صلاة النفل. واضح؟ إذن الصحيح حده باعتبار الرسم إيش؟ ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، حكمه أنه يعتد به شرعا وتبرأ به الذمة إن كان عبادة، وتترتب أحكامه عليه إن كان معاملة. واضح يا جماعة؟ طيب، الصحيح في اللغة بيناه بالأمس وقلنا أنه ضد السليم. طيب، ضد السقيم، اي نعم، ضد السليم هذا المعين. اهل البحرين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الان بدا الدرس في اصول الفقه، اسمعتم؟ نعم. فاذا قلنا مثلا، المؤلف ضرب امثله، اذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه أن العقد إلى آخر. التمثيل بدأ بالبيع وهو معاملة، ثم ثنى بالصلاة وهي عبادة، والتعريف بدأ بالعبادة وثنى بالمعاملة. يسمى مثل هذا عند البلاغيين لف ونشر غير مرتب، بعضهم يقول مشوش وبعضهم يقول دع التشويش برا، لف ونشر إيش؟ غير مرتب. نعم، فمعناه أن العقد توفرت شروطه الشرعية فيعتبر نافذ المفعول، فتترتب عليه آثاره الشرعية من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه. لو قدم من انتقال الملكية وحل الانتفاع لكان أحسن، لأنه لا، لأن حل الانتفاع فرع عن الملكية، فرع عن الملكية، لكن خطبه في هذا سهل. وحل انتفاع البائع بالثمن لوجوه التصرف. المهم أنه إذا تم العقد بتمام شروطه وانتفاء موانعه صار عبد السلام صحيح. يترتب عليه إذا كان بيعا انتقال المبيع إلى من؟ انتقال المبيع والثمن إلى البائع، فيتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في ملاكه. طيب، أجره بيته بأجرة معلومة ومدة معلومة، والبيت معلوم ووجه الانتفاع بالبيت معلوم، وليس هناك مانع، البيت ليس مرهونا وليس فيه أي علاقة، ماذا يكون هذا الإجارة؟ صحيح. ينتقل النفع من المؤجر إلى المستأجر، فيملك المستأجر منفعة البيت ويتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه في المنفعة خاصة. أما في العين المؤجرة فلا، لأن العين المؤجرة ملك لمن؟ لصاحب المؤجر. وإذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناه أنها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها، وبقي عليه قيد آخر وانتفاء موانعها. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقعت الصلاة صحيحة. طيب،

على كل حال إدراك أن الساعة 60 دقيقة هذا ليس أمرا ثبت بالشرع ولا أمرا ثبت بالعقل ولا ثبت بالحس، ولكنه أمر اصطلاح. طيب، وضد العلم الجهل، وهو حصول صورة الشيء على خلاف وعلى خلاف ما هو عليه في الواقع. حصول صورة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإن شئت فقل إدراك الشيء، لكن هذا التعريف الذي ذكر المؤلف جيد. حصول صورة الشيء على خلاف ما هو في الواقع، بأن تتصور أن هذا الشبح إنسان، وتبين أنه شجرة أو بعير. الأول نعم، تصورك أنه شجرة جهل على خلاف الواقع فيكون جهلا. ومثل له بقوله: مثل إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم. أن العالم قديم، يعني الفلاسفة يقولون إن العالم قديم ليس له أول، وهذا جهل أو علم. لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع، إذ ما من مخلوق إلا وله أول، فهو قبل الخلق عدم. كذلك نعم، الله أكبر. ذكرنا في المثال إذا كان الرجل يعتقد أن الثلاث لا تحرم، ثلاث أربعات لا تحرم، نعم، وإذا كان يعتقد عدم تحريمها فإنه النكاح فاسد. نعم، هل يختلف اختيار يعني اختلاف اعتقاد الشخص يختلف معلوم هذا الشيء؟ صحيح الاتصال؟ أي نعم. ما نقول أنه فاسد لكن صحيح بالنسبة له؟ لا فرق، يعني يعتد به لا شك. حتى الحاكم لو رفع عليه الأمر وجب عليه أن يحكم بمقتضى اعتقاده، ما يفصل. نعم، الصلاة بعد الوقت عند الجمهور تجب إذا مس الصلاة وفرط، إيش إذا فرط في صلاة الوقت؟ نعم، خرج وقت. نعم، يجب عليه أن يصلي الجمهور. نعم، الصلاة صحيحة ولم توقف. اي نعم، هذا ياسر. يقول ان جمهور العلماء يقولون ان الانسان اذا فرط في الصلاه حتى خرج وقتها فانه يجب عليه قضاؤها وتبرأ بها ذمته، مع انه لم تتم الشروط. يقال في الجواب على هذا على الجمهور ان هذا قضاء، ولكن مع هذا الصواب انه لا تصح. لو قضاها وقد اخرها عمدا فإنها لا تصح. فلو فرض أن رجلا تهاون بالصلاة وصار لا ما صلىها إلا بعد الوقت، نقول هذا صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، ها؟ ثلاثة هم بخمس دقائق. نعم، أن الشروط الوجودية إذا انتفت سهوا فالعبادة لا تكون صحيحة. نعم، مثال رجل كان على وضوء، نعم، جاء وقت الصلاة فانتقد وضوءه فهو لا يدري، نعم، فصلى. نعم، هل تبرأ الذمة بذلك؟ ما تبرأ الذمة حتى ولو كان يعتقد أنه إيه؟ على طهارة. إيه نعم، لأن الوضوء شرط وجود. إيه نعم، نعم. لا، لا يصح بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم، تقول إيش؟ الصواب أنه يصلي، وذلك لأن عموم النهي ورد في التخصيص في مواضع متعددة،